فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية، وقريب من معنى هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر ابن عبد العز رحمه الله أن توحيد الربوبية لدل عليه كثيرة جدا، وأشار أيضا إلى مثله فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، رجع هنا ليبين ويؤكد الموضوع الثاني، وأن توحيد الألوهية أدل عليه كثيرة جدا، وهذا كله بناء على إرجاع الضمير في قوله فليعلم أن دلائله متعددة. الضمير هنا يرجع إلى توحيد الألوهية، وهذا الذي يدل عليه السياق والسباق، مع أن عددا من شراح الكتاب أرجعوه إلى توحيد الربوبية والسياق يأبى. فهذا من ابن أبي العز تأكيد على أن توحيد الألوهية الأدلة عليه كثيرة جدا. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية من أدلته، توحيد الربوبية وما ورد في هذا التوحيد هذا ضمن أدلة توحيد الألوهية، إضافة إلى أدلة أخرى وردت في الكتاب والسنة. يقول وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية وهو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله، الضمير يرجع إلى التوحيد الألوهية متعددة. هذا الكلام مأخوذ من الأصفهانية ويكاد يكون بنصه. يقول ابن أبي العز أن انحراف المتكلمين في هذا الباب ليس لنقص في الأدلة ولغموض في الأدلة، لا، الأدلة على توحيد الألوهية كثيرة جدا، وليس كما يزعمه المتكلمون الذين يرون أن الأدلة على توحيد الألوهية الربوبية قليلة، فكيف بالألوهية؟ لماذا دلائله متعددة؟ يذكر العلة، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر، هذا رحمة من الله لخلقه، لأن الجميع خلقوا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت دلائله غامضة لا يتوصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، ما حاله الجماهير كما يقولون الذين لم يتعمقوا في علومه، أين يذهبون؟ ومن رحمة الله عز وجل أن جعل أدلته كثيرة وواضحة وبينة. يقول المؤلف هنا كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، يريد أن يقول أن أدلة إثبات وجود الله عز وجل وأن أدلة توحيد الربوبية هذه ضمن أدلة توحيد الألوهية، أيضا جميع الأدلة التي تدل على صدق الرسول تدل أيضا على توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما دام أن هؤلاء عندكم صادقون وليسوا كاذبين ومكذبين، ما دام الأمر هكذا فكلهم دعوا إلى توحيد الألوهية، إذن نفس الأدلة التي تدل على صدق الرسول والرسل أيضا تدل على توحيد الألوهية. أيضا أدلة توحيد الربوبية تدل على توحيد الألوهية، كما سيأتي في كلام المؤلف أن وسبق أيضا في كلام المؤلف أن العلاقة بين التوحيدين علاقة تضمن واستلزام. فما دام أن الله عز وجل هو واحد في ربوبيته فيلزمكم ويلزم الجميع أن يكون هو واحد في ألوهيته، فهذه الأدلة كلها ضمن أدلة توحيد الألوهية، فالأدلة كثيرة. هذا الذي أقره المؤلف عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، يرون أن الأدلة في أنواع التوحيد كلها ظاهرة وبينة. قال إن هذا الموقف بموقف المتكلم، إثبات وجود الله عز وجل عندهم الأدلة عليه، عندهم دليل واحد وهو دليل المسكين، وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، دليل واحد إثبات وجود الله عز وجل، دليل واحد إثبات وحدانيته، دليل واحد دليل الثمانية، إثبات صدق الرسل دليل واحد فقط وهو المعجزة. وإذا انضم إلى هذا كله تعقيداتهم في تركيب هذه الأدلة، دليل حدوث الأجسام وكذلك دليل المعجزة، معناه أن أكثر الخلق محرومون عن الأدلة في الربوبية وفي إثبات صدق الرسل، لأن ترتيب أدلتهم ترتيبهم للمقدمات في إثبات وجود الله عز وجل عبر دليل حدوث الأجسام معقدة جدا، وهي عند المتأخرين سبع كما ذكر البيجوري، وذكر أن من أتقن هذه المقدمات السبع سيدخل الجنة من أبوابها السبع. والجماهير منهم على أن مقدمات هذا الدليل أربع، وزاد مقدمة خامسة لتعميم هذا الدليل، كلها أمور معقدة جدا وأمور مختلفة فيها بينهم قبل غيرهم. والخلاصة أن الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وعلى قدرته وعلى تدبيره أدلة شحيحة، دليل واحد دليل، وهذا الدليل هو الذي يتمركزون حوله. وكذلك دلائل صدق الرسل الأدلة الكثيرة جدا اختصروها في دليل واحد وهو دليل المعجزة. إذن قارن بين هذا وبين هذا، بين موقف المتكلمين وبين موقف أهل السنة. ومن نتائج هذا التباين بين الموقفين وضوح مسائل التوحيد عند أهل السنة، ما أوضحها أصحاب، بدءا من توحيد الربوبية ومرورا بتوحيد الألوهية وانتهاء بتوحيد الأسماء والصفات، ما أوضحها، واضحة جدا في مسائلها، واضحة جدا في مضامينها، واضحة جدا في أدلتها، وما أغمضها عند المتكلم. حتى الحق الذي يثبتونه يكون عبر أدلة معقدة وطويلة قد يصل إليها البعض ولا يصل إليها الأكثر. هذا كله بسبب تنكرهم لأدلة الكتاب والسنة وانشغالهم بغير الكتاب والسنة واعتمادهم على علم الكلام. وإذا كان هذا حالهم في أقسام التوحيد، والتوحيد كما قلت بأقسامه الثلاثة من أوضح، إذا كان هذا حاله هنا فكيف ببقية المسائل؟ فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله لخلقه. أيضا قارن هذا بما يذكره المتكلمون خصوصا في توحيد الأسماء والصفات، يذكرون أن الأدلة عموما فيها تشبيه. أنا لا أتحدث عن المعتزلة وعن الجهمية، أنا أتحدث عن الأشاعرة والماتريدية. يرون أن الأدلة عموما فيها ظاهرها في تشبيه، وأن التنزيه الحق لم تأتي به أدلة واضحة إلا الإشارات الخفية التي قد يتنبه إليها بعض. استغفر الله، إشارات خفية جدا قد يتنبه إليها. ومن هذا الذي سيتنبه؟ من المقطوع أن أحدا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لن يتنبه إليها، لم يدرس هذه العلوم. وهذا كله يخالف التوحيد ودلائله، لن يتنبه إلى ذلك إلا شرذمة ابن سينا وأتباعه وتلاميذه وشيوخه، أليس كذلك؟ وذكر أن من هذه الأدلة الغامضة التي تدل على تشير إلى التنزيه الحق، قل هو الله أحد، يقول هذا يدل على أن الصفات هذه لا بد أن تعطلها حتى تثبت الله عز وجل واحد. هذا دليل على التوحيد وليس دليلا على التعطيل. يقول المؤلف بعد هذا الشارح: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مدد. كما لاحظنا أن ابن أبي العز رحمه الله في أكثر من مناسبة يذكرنا بعظمة القرآن الكريم وبعظمة أدلة القرآن الكريم وبعظمة كلام الله عز وجل، لأن هذا الموضوع ترسيخه وتأصيله هذا الذي يذهب هذه الوساوس وشياطين هذه الوساوس. أن تعرف لكلام الله عز وجل مكانته وعظمته. لذلك يقول هنا: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه، أي في التوحيد، من كل مثل. يشير إلى الأدلة الواردة في القرآن في توحيد الألوهية، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من آية. يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ما هو هذا المثل؟ هو الذي يشير إليه الشارح بقوله: وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. هذا المثل هو هذه المقاييس، وهذه المقاييس أنا ذكرت مرارا هذه أدلة القرآن والمقاييس التي وردت في القرآن في المطالب الدينية من التوحيد والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوات والرسل. هذه الأدلة وقع فيها تقصير كبير جدا من قبل المتكلمين، لأن المتكلمين يرون أن أدلة القرآن أصلا ليست برهانية كما سنشير، وبالتالي اعتناؤهم بها ضئيل. الدليل الذي يعتنون به وذكره أكثرهم إن لم يكن كلهم دليل تمام وأخطأ فيه أيضا كما أشرنا وسنشير. يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ينظرون في هذه الأدلة ويتدبرون فيها. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يتذكرون ويتفكرون. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك ذكر ابن القيم أو الشيخ الإسلام أن أحد السلف إذا لم يفهم مدلول مثل وارد في القرآن كان يبكي، وما يعقلها إلا العالمون. ومن أكثر من اهتم بالأمثلة والمقاييس العقلية الواردة في القرآن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكاد تلميذه أن يزيد عليه في هذا الباب ابن القيم رحمه الله. ولكم أن تقرأوا كتابه العظيم الكلم الطيب، كتاب الشيخ الإسلام الكلم الطيب، وما ذكره في شرح المثل الناري والمائي الذي ورد في سورة البقرة، وبعض الأمثلة التي شرحها سبحان الله. وهناك بعض الإخوة، طبعا ابن القيم له كتاب مستقل في هذا، وبعض الإخوة لهم جهود في جمع هذه الأمثلة وشرحها من كلام الشيخين، وهي كتب مفيدة أنت تستفيد من خلالها أدلة القرآن، الأدلة التي وردت في القرآن وكذلك في السنة، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. إذن هي مقاييس، والمقاييس جمع قياس، والقياس هو تقدير شيء بشيء. أنت تقيس طول هذا بالنظر إلى شيء، تقدير شيء بشيء، هذا لغة. واصطلاحا القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكلها موجودة في القرآن في المطالب العقدية، وليس فيما يتعلق بالله عز وجل. ما يتعلق بالله عز وجل لا يجوز أن يستخدم منها إلا قياس الأولى، أما بالنسبة للمطالب العقدية الأخرى فجميع الأقيسة موجودة في القرآن. القسم الأول هو قياس التمثيل، وهذا سيأتي ذكره في كلام المؤلف وسنشرحه هناك إن شاء الله. قياس التمثيل، وهذا قياس الفقهاء، قياس الشمول، وهذا قياس المناطق، قياس الأولى، هذا الذي يسمى في القرآن المثل الأعلى. وهذه الأقيسة كثيرة جدا في القرآن، هذه الأقيسة التي وردت في اليوم الآخر فقط أفردت برسالة تبعت الآن، تبعت مجلد كبير. والأقيسة التي وردت في الإيمان عموما أيضا أظن أفردت برسالة. يقول: وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. وكيف نفهمها؟ هل نفهمها حسب المقاييس التي نجدها في المنطق؟ من هذه المقاييس ما ذكره الله عز وجل في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. شبه الله عز وجل ما ينزله من الوحي، شبهه بالماء الذي ينزله من السماء، وشبه القلوب بالأودية، فهناك قلب واسع يسع علما واسعا، وهناك قلب ليس بذاك لا يسع إلا علما قليلا. وهذا المثل أيضا شرحه شيخ الإسلام وتلميذه أيضا، والأمثلة كثيرة كثيرة جدا. كيف تعرف المثل والممثل له والممثل به؟ هل تعرفها حسب المقاييس المنطقية؟ لا، إذا عرفت أن تعرفها بهذه القوالب المنطقية فقد ضعت. هناك رسالة للغزالي اسمها القسطاس المستقيم، رسالة صغيرة، وهي في الأشكال الخمسة المنطقية معروفة، الأشكال الخمسة في المنطق معروفة. وذكر أن هذه الأشكال الخمسة هي التي أشير إليها في القسطاس المستقيم، وهي موجودة في القرآن. أنت لما تشبه شيئا بشيء لماذا تشبهه؟ لبيان عظمته ومقارنته بذلك. مثلا تقول فلان أسد، لماذا تشبهه بالأسد؟ لأن كونه شجاعا وكونه كذا وكذا مسلم به، فإذا كان هذا الشخص الذي تشبهه به مقاربا له في هذا الوصف فهذا فيه كمال. إذن المستقر في ذهنك أن هذا الكمال هو في المشبه به أوضح وأظهر وتشبه به، أليس كذلك؟ لما تشبه القرآن بتلك المقاييس التي وردت في المنطق، أول ما يظهر لك ماذا؟ تعظيم ذلك العلم الذي هو الجهل، تعظيم تلك المقاييس والقوالب التي وضعها رجل ملحد لم يهتدي في حياته إلى الإيمان. أنت الآن تبرز عظمة القرآن أو سبحان الله، ما الذي طبعا في ظنه أن وجود هذه المقاييس في القرآن هذا يدل على عظمته في ظنه، وليس الأمراض. بل لو كان القرآن مثلها لكان فيه من النقص، ومعاذ الله أن يكون كلام الله عز وجل مثله. يقول المؤلف هنا: لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل. هذه ميزة المقاييس القرآنية، الحكم حق محض والدليل حق محض، والدليل الذي هنا يوصل حتما إلى المدلول. طيب، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيضا من طريقة القرآن ما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يستدل لها، استدل بها. هناك من المقدمات ما تكون ضرورية، ما دام هي ضرورية ومعترف بها بيني وبينك أستدل بها لإلزامك، ما أجعلها ترتيبا معينا مقدمة معينة لا بد منها في الوصول إلى النتيجة. لا، القرآن ليس هكذا، ولذلك كان القرآن معجزا. إذا جاز القرآن في بلاغته، فصاحته، في معانيه، في ترتيبه، وكما قلت سابقا إعجاز القرآن يبدأ من الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم السياق، واضح؟ لو أخذت حرفا من الحروف التي حروف المعاني التي استخدمت في جملة ووضعت بدلها حرفا آخر لم يكن مثل ما كان في القرآن أبدا. لو أخذت كلمة ولدت في جملة وضعت بدلها جملة أخرى، كلمة أخرى، مستحيل يكون مثلها. وكذلك في الجملة وكذلك في السياق، بلاغة القرآن وإعجاز القرآن لو كان على نمط القياس المنطقي لم يكن هذا الشيء. القياس المنطقي والقياس الأرسطي علم موجود. يقول استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف تلك المقدمات التي هي ضرورية ومتفق عليها بينك وبين الخصم ولا أحد يختلف فيها. الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، الطريقة الفصيحة في البيان عموما أن تحذف، فكيف بكلام الله عز وجل وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. يرون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، لماذا؟ لأن الطرق البرهانية يتوصل إليها عبر نتائج مرتبة ترتيبا منطقيا، وبما أن هذا الترتيب غير موجود في القرآن فأدلته ليست برهانية. أنا سأقرأ عليكم نصا لأحد فحول المتكلمين، أولا لنعرف حالهم مع أدلة القرآن، وثانيا حتى تحمد الله عز وجل على تعظيمك لكلام الله عز وجل. وهذا الذي نقرأ كلامه ليس رجلا عاديا، هذا الشيخ الجويني، الشيخ التلميذ الجويني، وأحد أئمة المتكلمين في عصره، الإمام الوحيد في عصره، وهو أبو حامد الغزالي، توفي سنة 505. يقول الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن ماذا؟ عن علم الكلام. بعض الإخوة يظنون أن هذا الكتاب فيه رجوع من الغزالي عن علم الكلام، هكذا يظنون، أليس كذلك الشيخ الجواب؟ دكتور، أنا قرأت هذا الكتاب سبحان الله من أخطر الكتب في علم الكلام، وهو إذا قلت لم ينسج على منواله قبله وبعده إلا بعض المتهوكين في هذا العصر، كلامي طبعا في حدود اطلاعي، لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من المتكلمين، لم أطلع على، تعرفون أنا مبتلى بكتبهم، لم أجد أحدا ذهب إلى ما ذهب إليه. مقولتهم معروفة، مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم، إذن هناك مذهب للسلف ومذهب للخلف. الغزالي يدعي في هذا الكتاب أن ما نحن عليه هو مذهب السلف، طبعا على مذهبه بعض المتهوكين من المعاصرين الذين ما يدرون كيف يردون على أهل السنة، ما يدري، كحاطب الليل يستغيث بكل حاطب الليل. يقول الغزالي هنا طبعا إلجام العوام عن علم الكلام، علم الكلام فيه تلك الأدلة التي تخرج بها من التقليد ويكون إيمانك إيمانا مبنيا على الدليل. عندهم يقول فإن قال قائل إذا منع من البحث العامي، إذا منع من البحث والنظر لم يعرف الدليل، فالأصل هو الآن الدليل في علم الغيب. ومن لم يعرف الدليل كان جاهلا بالمدلول. وقد أمر الله تعالى كافة عباده بمعرفته، أي بالإيمان به والتصديق بوجوده أولا، وبتقديسه عن سمات الحوادث ومشابهته غيره ثانيا، وبوحدانيته ثالثا، وبصفاته رابعا. وهذه الأمور ليست ضرورية، هي تحتاج إلى نظر، فهي إذن مطلوبة، وكل علم مطلوب، فلا سبيل إلى اقتناصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر في الأدلة والتفطن لوجه دلالتها للمطلوب وكيفية إنتاجها، وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج. كما ذكرت يعني رضي الله عن الصحابة كلهم محرومون عن هذا ونحن معهم. وينجر شيئا فشيئا إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر في المعقولات. وكذلك يجب على العامي أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، ومعرفة حقيقة الموجزة وشروطها إلى آخر النظر في النبوات، وهو لب علم الكلام. طيب إذا كنت تمنع العوام عن علم الكلام فقد منعتهم عن النظر في الأدلة عموما. ثم أجاب عن هذا السؤال، وهذا الجواب هو الذي نتحدث عنه. وهذا الجواب الذي ذكره هنا، المسألة الأولى التي ذكرتها هو انفرد بها أن مذهب السلف هو مذهب الخلف والعكس، ولكن هذا الجواب الذي ذكره هذا جواب المتكلمين عموما. يقول: قلنا الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمور، والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه، ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه، وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مرتب. على كم مرتبة؟ ست مرتب. مجمل كلامه هو لبيان أن القرآن أيضا فيه بعض الأدلة، ولكن انظر أين وضع أدلة القرآن. الأولى ست مراتب، الأولى وهي أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصي المستوفي شروطه المحرر أصوله ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة. أين هذا؟ في كتب المنطق وكتب الفلسفة، أليس كذلك؟ إذن العالم الذي لا يعلم هذه الأمور مسكين، ولو بلغ درجة الاجتهاد لا يثق به بعلمه. طبعا هذا ذكره الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى: حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس، وذلك هو الغاية القصوى، وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين حتى لا تحلم به هذه الدرجة ممن ينتهي إلى تلك الرتبة. وقد يخلو العصر عنه، ولو كانت النجاة مقصورة على مثل تلك المعرفة لقلت النجاة وقل العلم. من الغريب أن ابن رشد الذي رد على الغزالي ذكر أن الغزالي نفسه لم يبلغ إلى هذه الدرجة، وسبب ذلك كما يقول ابن رشد أنه لم ينظر إلا في كتب ابن سينا، فلحقه القصور في الحكمة من هذه الجهة. هناك من أخرجه أيضا. طبعا إلجام العوام عن علم الكلام، من هم العوام؟ فيهم المحدثون وفيه المتكلمون أيضا، فيهم حتى المتكلمون. لا تظن أن العوام عنده، لأن عنده الناس هم خواص وعوام، والخواص هم الذين وصلوا إلى هذه الدرجة. الثانية أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية، الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها. لماذا صدق بها؟ هل هي مبنية على أدلة لاشتهارها بين أكابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها؟ وهذا الجنس أيضا يفيد في بعض الأمور وفي حق بعض الناس تصديقا جازما بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلا، لا يشعر مع أن فيه. الثالثة أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية، يعني القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات، وذلك يفيد في حق الأكثرين تصديقا ببادئ الرأي وسابق الفهم، يعني لما يسمعون هذه الأدلة وما فيها من الفصاحة والبراءة ينخدعون بها. نعوذ بالله. إن لم يكن الباطن مشحونا بالتعصب، تبن هذه الجملة لا معنى لها، ما دام أن الدليل هو ضعيف فما دخلك في تعصبه أو في غير تعصبه؟ ها؟ يقول إن لم يكن الباطن مشحونا بالتعصب وبرسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل، ولم يكن المستمع مشغوفا بتكلف الممارات والتشكك ومنتجعا بتحديق المجادلين في العقائد، وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس. نعوذ بالله. المرتبة الأولى، الثانية لا، الثالثة أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية، أي عن القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات. الأدلة الخطابية خلاصتها أن القوة فيها، مكمن القوة فيها خطاب الشخص. إذا استطاع أن يقنعك بخطابه بفصاحته ببلاغته يكفي، ما تنظر إلى مادة الدليل هل هي صحيحة أو لا. واضح؟ كلامه طويل. ذكر هنا أيضا أن من هذه الأدلة دليل التمام، سبحان الله، لا إله إلا الله. أحد الأشاعرة وهو محمد المعتصم بالله البغدادي، هو الذي حقق الجامع العوام، وله تعقبات غريبة جدا، وهو أشهر المتعصب، تعقب الغزالي، هذا الأشهر تعقب الغزالي. يقول العجب من الغزالي الإمام الكبير أنه يعتبر أكثر أدلة القرآن من النوع الثالث، وهو غير مسلم له. أولا لأنه تطبيق لقواعد المنطق الأرسطي على نصوص القرآن، ثانيا لا يجوز أن نجعل أكثر الأدلة القرآنية دون البرهان في التصديق الجازم، وهذا مستفاد من قول الغزالي قبل عصر الأولى وهي أقصاها. ثالثا الأدلة الخطابية كما هو معلوم من كتب الغزالي وخصوصا المعيار ظنية، وهذا يعني أن أدلة القرآن ظنية، بينما الأدلة العقلية الفلسفية القائمة على البرهان قاطعة. رابعا كيف يجوز للغزالي وهو يعرض لإلجام العوام عن علم الكلام أن يتعرض لهذه المسألة المنطقية الفلسفية؟ طبعا هذا رد فيه ما هو صحيح وفيه ما هو قابل للمناقشة. هذه مكانة أدلة القرآن عند المتكلمين. وذكرت لكم سابقا أن ممن وهن دليل التمانع هو التفتازاني رحمه الله، وكتب عليه أحد المتكلمين المتأخرين كتابا كفره بسبب هذا التهوين والتوهين، كفره، واستدل بكلام أبي المعين النسفي في رده على أبي هاشم المعتزلي، ذكرناه سابقا، استدل بكلامه وذكر أن هذا الكلام ينطبق على التفتازاني أيضا. جاء واحد بعده وهو الكرماني رد على من رد على التفتازاني وألف كتابا، هذا الكتاب لم أطلع عليه، حتى الأول لم أطلع عليه. هذا نقل عنه ابن الهمام في كتابه المصايرة، أو نقله ابن أبي شريف، المهم هو موجود في المسامرة على المسايرة. المسامرة لابن أبي شريف، شرح للمسايرة لابن الهمام، والكتاب مبني على قواعد العقائد للغزالي، مختصر، لذلك سماها المسايرة، يسايره. المسامرة شرح، ذكر فيه بعض فقرات، بعض الفقرات التي وردت في كتاب الكرماني في الرد على من رد على التفتازاني. الكرماني دافع عن التفتازاني بكلام الغزالي هذا، كيف تكفر شخصا يبين عظمة الأدلة القرآنية مثل ما بينها حجة الإسلام، كيف تكفر؟ سبحان الله، هكذا يدافع. يقول: بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. طبعا من سياق كلام الغزالي أن عدم كون أدلة القرآن برهانية واضح من أمور كثيرة، منها الترتيب الذي ذكر أن هناك ترتيبا معينا للجمل والكلمات، ترتيب، هذا الترتيب لن يجده في القرآن. ولذلك رد عليه أيضا السيوطي ردا جميلا، وذكر أن سبب انحرافه في هذا الباب، طبعا هو لم يسميه، سبب انحرافه في هذا الباب أنه قارن القرآن ونظر فيه حسب الأصول الأرسطية المنطقية. يقول: بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع. المقدمات تنقسم إلى قسمين: مقدمات متفق عليها بينك وبين الخصم، لا تحتاج أن تركبها تضمنها في الحجة، في مقدمات الحجة. والقسم الثاني المقدمة التي تحتاج إلى دليل، هذه تذكرها حتما. هناك قسم ثالث، وهو أن بعض المقدمات قد يكون فيها اشتباه ونزاع. نعم، هي واضحة عندك، وقد تكون واضحة عند الخصم أيضا، ولكن فيها نزاع وفيها شيء من الاشتباه. هذه المقدمات أيضا تضمنها الدليل، لا تقول أنا أقتصر على المقدمات التي تحتاج إلى دليل وأغفل هذا، لا، حتى هذا أذكره. فإنه يبينه ويدل عليه، فإنه القرآن، هكذا هنا عندنا في شرح النبي العز، طبعا الكلام مأخوذ من شرح الأصبهانية. هناك فإنه ينبه ويدل عليه، وهذا أحسن، لأن الأول إخبار عن القرآن، والثاني إفهام للطريقة، طريقة تركيب المقدمات. على كل حال قد يكون ابن أبي العز غيره إلى هذه العبارة، وقد يكون الخلل في النسخ، نحن المفروض تكون عندنا نسخ هذه المطابق بين المطبوع والمخطوط. يقول: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. المؤلف هنا رجع إلى الربوبية ويجيب على سؤال، وهو: إذا كنتم ترون أن توحيد الربوبية والعلم بإثبات وجود الله عز وجل فطري، هذا العلم مركوز في فطر بني آدم، فلماذا هذه الأدلة الكثيرة في القرآن لإثبات ربوبية الله عز وجل، لإثبات وجوده ولإثبات علمه وقدرته، لماذا؟ أليس هذا السؤال واردا؟ لا. يجيب على هذا بذكر أمر قد نغفل عنه لما نتحدث عن إيمان المشركين وتوحيد المشركين، وهذا أثاره كثير من رد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقبله كثير من رد على شيخ الإسلام. نحن لما نقول أن المشركين عندهم توحيد الربوبية، لا بد أن نقيد هذه الجملة بقولنا بالجملة، عندهم توحيد الربوبية في الجملة. لماذا؟ عندهم خلل في الربوبية، وهذا الخلل هو الذي سبب خللهم وانحرافهم في الألوهية، هذا كان سببا في انحرافهم في الربوبية. ولما نقول أن المشركين كانوا مؤمنين وموحدين توحيد الربوبية، لابد أن نقيد هذا ب نقول في الجملة، واضح؟ هذا الذي يبينه ابن أبي العز هنا. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، طبعا هذا شرحه فيما سبق، يقول إذا كان الأمر هكذا وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلم، يقول نحن مع ذلك التقرير الذي أكدنا فيه أن الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين متكافئين في الصفات والأفعال هذا لم يوجد، وبالتالي نقول للمتكلمين على منتهى الدور تركيزهم على هذا التوحيد. لماذا؟ نقول هذا غير موجود، ولكن مع ذلك نثبت أن هناك انحرافا جزئيا في توحيد الربوبية في بعض الناس، في بعض الملل، منهم مشركو قريش. مثلا الثانوية عندهم انحراف في هذا الباب، لأنهم يقولون أن النور والظلمة، وأن بعض المفعولات وبعض المخلوقات لأكثر المخلوقات للنور وبعض المخلوقات وهو الشر ولواحقه للظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، المراد بالحيوان هنا الحي، القدرية هم المعتزلة، يرون أن أفعال الإنسان، أفعال الإنسان هي مخلوقة له. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة، وبالتالي عندهم شرك، ولذلك هم يسمون مجوسة هذه الأمة. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، عندهم أيضا هذا الشرك، يرون أن الأفلاك، حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو حركات الأجسام الطبيعية، يرون أن حركاتها ليست من إحداث وخلق الله عز وجل، مع أنهم يرجعون خلق العالم كله إجمالا يرجعونه إلى المبدأ الأول، ولكنهم لما يأتون إلى العالم العلوي والسفلي يرجعون إحداث بعض المخلوقات إلى غير الله عز وجل. واضح؟ هذا الشرك الربوبي. فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة، أي مخلوقة، يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياه، أي بعض المخلوقات لا يشملها خلق الله عز وجل، ليس هو الذي خلقها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. مشركو العرب لما يستغيثون بتلك الأصنام وبتلك الأحجار والأشجار، قد يرون أن الله عز وجل أقدرهم على بعض النفع وبعض الضر، وهذا الذي أقدرهم عليه بإمكانهم أن يحدثوه دون أن يكون من خلق الله عز وجل. هذا شرك جزئي، ولذلك لا بد أن نقيد هذه الجملة لما نقول عندهم توحيد، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، نقول في الجملة. طيب ما دام أن هناك انحرافا جزئيا في توحيد الربوبية أيضا، ولما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، هذا الشرك بهذا الشكل، هذا الشرك بهذا التفصيل موجودا في الناس، بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية في سورة المؤمنون، والآية الأخرى التي فيها التمانع في الألوهية هي في سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تلك الآية التمانع فيها في الألوهية، وهذه الآية التمانع فيها في الربوبية. مع هذا، مع أن هذه الآية صريحة في التمانع في الربوبية، وهذا الذي سيشرحه ابن أبي العز، التمانع في هذه الآية باتفاق المفسرين سلفهم وخلفهم، التمانع في هذه الآية هو في الربوبية. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله، أي كل رب بما خلق. التمانع هنا في الربوبية، والتمانع هناك على قول كثير من السلف في الألوهية. مع ذلك كله، مع هذا الوضوح، تجد المتكلمين لما يتحدثون عن برهان التمانع يأتون إلى آية سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هناك آية أوضح وفيها التمانع في الربوبية، إما لا يذكرون إلا تلك الآية ويغفلون هذه الآية، أو يذكرون تلك الآية لبيان التمانع في الربوبية ويجعلون هذه الآية مؤيدة ومفصلة لها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.